فعلا ده في أسئلة كثيرة جدا. فعلا كما قال عثمان بن عفان: لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. نعم، وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هنا كما قلنا في جملة الأداب أن يتأدب المرء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يناديه باسمه وألا يتكلم وأن يتقدم بين يديه ولا يرفع صوته عنده. من جملة الأدب أيضا أن الله تعالى عاب على الأعراب الذين فيهم جلافة وفيهم التعدي عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كانوا يأتون فيقفون عند أبواب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد اخرج إلينا، اخرج إلينا يا محمد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ذم الله جل في علاه هؤلاء الذين يأتون إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الحرمات فيها نسائه، فينادونه ويقولون: يا محمد اخرج إلينا. شوف ما وصفهم الله جل في علاه، قال أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد الله تعالى إلى أدب الجم، وهنا أيضا إنصاف القرآن، ما قال كلهم لا يعقلون، قال أكثرهم، لأن الذين يفعلون ذلك ليس الكل أيضا، ليس الكل من الذين يفعلون ذلك، الأغلب يفعلون ذلك وينادون: يا محمد اخرج إلينا. فقال الله جل في علاه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك، فقال: أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان الأعظم والخير لهم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الله جل في علاه بالأدب مع نبيه، وأنهم ينتظرونه، فإن المصلحة الأعظم أنه إذا خرج عليهم لا يخرج وهو متغير، حتى لو نادوه فإنه قد يغيره عليهم، فهو لا ينادونه أدبا واحتراما وتوقيرا وتبجيرا، فإذا خرج عليهم كانت المصلحة قد تحققت في هذا الباب، وتكون مصلحة في الدنيا وفي الآخرة. ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة، لكان خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم مبينا الله جل في علاه في ذلك: لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وهذا أيضا إشارة منه إلى أن الذين ينادونهم من وراء الحجرات أنهم قد أساءوا وقد تجاوزوا وقد تعدوا، فعليهم أن يستغفروا ربهم وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة لقدره وشأنه وجلالة قدره. تفضل أن يستحسن الله عليك دعوتك لنا. قال: والله غفور رحيم، يعني أن الله جل في علاه يغفر لهم ما قدموا ويرحمهم ولا يعجل لهم بالعقوبة، ولو فعلوا ذلك جهلا منهم أن يعلمهم الله جل في علاه وأن يعلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عليهم أن يلتزموا بعد ذلك الأدب والتوقير والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت هذه في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد، وروى الإمام أحمد عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، فقال: يا محمد يا محمد، بأبي هو أمي. في رواية: يا رسول الله، فلم يجبه، فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، أعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، يعني ولم يرد عليه، إنه يعني أنت تنادي من الحجرات وتسيء مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعدى ولا تعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ثم تقول حمدي زين وذمي شين، لست أنت، ذاك الله. قال: ذاك الله. نعم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأحكام هنا الأدب الجم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تنتقل إلى وريث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون كذلك. المسألة هنا أيضا لابد أن يتعدى الأمر إلى من تعلم أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعامل مثل معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فلابد من الاحترام ولابد من التوقير ولابد أن يكون ممن يعلم له قدرا ممن يعلم قدره وممن يعامله بهذا القدر أن يعلم أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يعني التعدي على أعراض هؤلاء التعدي على جناب هؤلاء أسقط الأمة في هوة سحيقة ليس بعدها يعني تردت هذه الأمة ليس بعدها يعني علوا. أنا كنت أذكر صغيرا في نعومة أظفاري نحن نطلب العلم كنا نرى الناس حتى الأمراء نراهم بفضل من ربنا ونعمة يعني يذهبون إلى فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فأعطناه قدره جدا تبجيلا وتوقيرا ومكانة وترى تقبيل اليد وأيضا الرأس وعدم التقدم بين يديه وترى احتراما عجيبا. والشيخ ابن عثيمين نفس الأمر كان يؤتى إليه إلى بيته إلى ما إلى إلى إلى إلى بناته حتى أنه بعض الأمراء حفظهم الله بنى له بنايتين لطلبة العلم فكان طلبة العلم البناء الأولى للمتزوجين والبناء الثانية كانوا لغير المتزوجين وكلهم يطلبون العلم عند الشيخ وأفتح له أن الشيخ كان يشرح الكتب من الصباح إلى المساء يشرح الكتب العلمية وكانت البركة كل البركة في عنيزة بوجود هذا الشيخ الكريم بل البركة كل البركة في أرض الله جميعا وكانت له المكانة العليا لفضيلة الشيخ ابن عثيمين. وترى يعني حتى يعني أذهلني وأدهشني ما ذكره لي بعض أصدقائي من طلبة العلم عند الشيخ وهو أيضا قال بذلك أنه كان يحب أن يصلي في الصف الأول وهو يطوف فالعسكري منعه هو يريد يتقدم والعسكري يرده ويمنعه وهو ما يريد يقول له أنه ابن عثيمين فلو كده ده أصلا يكون لهم ما لهم من المكان في الغرض المقصود إهدار كان معرفة مكانة هؤلاء كانت الأمة في عافية بعض الشيء وكانت الأمة لها بعض العزة وكان حتى المسألة بوجود هؤلاء كانت البوسنة وهرسك وما حدث عندهم وما جعل كلمة الله هي العليا وما جعل الراية خفاقة عالية مع هؤلاء الأوباش الكفر الفجر الذين يعني دهسوا إخواننا في البوسنة والهرسك. بعد ذلك ما الذي حدث؟ حفنة صغيرة من الصادقين المخلصين اللهم أكثر منهم يا رب العالمين اللهم إنهم سادتنا وإننا نعترف أن هؤلاء سادتنا أقصد المخلصين الصادقين الذين يعملون لدين الله جل في علاه. من هؤلاء في البوسنة والهرسك كانوا يعني ينافحون عن دين الله جل في علاه فردوهم ردا عظيما في هذا الباب. فالحق أنا أقول أن المسألة مسألة عظيمة جدا لما كانوا يحترمون العلماء لما كانوا يبجلون العلماء كان حتى من عند شيخ يتكلمون معه ويقولون على مسألة معينة ذكروها له والشيخ يندهش والشيخ ابن باز كان في الفجر يقنط لهم ويدعو لهم فكانت الأمة على الأقل فيها عافية ليست فيها التردي الذي نحن فيه الآن. وهذا التردي كما قلت هو المسألة مقياس ومعيار. فالمسألة تألب الناس جميعا على العلماء وطلبة العلم حتى أنهم يذكرونني بشيء يعني ويسألونني عليه قلت الضيق يتعالى وسيتعالى الناس لا يريدون دينا الناس إلى يوم الناس هذا لا يريدون دينا والناس إلى يوم النادي هذا ما الناس هذا ما يعني الآن أصبح حتى الصف الثاني والثالث والرابع من الوسط الملتزم يرى نفسه يقول أنا ابن جلال وطلع الثنايا وأنت يعني واحد لما تخالف مذهبه يقول لك يا جاهل يا ابن الجاهل وهكذا تصريحا لا تلميحا والجرأة عليك إذا قلت له عظم السنة يقول لك يعني إمامي لا يعظم السنة وأنت لا تأتي تعظم السنة يا أخي دعك من هذا خليك أنت يعني مؤدبا مهذبا وعظم السنة. الرجل قال لك عظم السنة ما شتمك وشتم إمامك وشتم أحد قال لك عظم السنة فما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت فعظم السنة انت مالك بقى لان تقول هو امامي لا يعظم السنه وانت من وهكذا طبعا انه هي صلاه نساء بيفرشوا دائما الستره ويجلسون على المصاطب مع النساء وصرصره الكلام الكثير دون ان تجد خيرا في هذا الباب. وايضا فيها التعالي ورفع الصوت على العلماء وايضا هذه مشكله كبيره يعني فهذه ليست بالجيدة وليست بالهينة. فالحاصل انه هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر دافع عنها الله تعالى من فوق سبع سماوات وانت ترى كيف الصحابة كانوا يدافع عنهم الله تعالى ويدافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي لا تسبوا اصحابي. فالعلماء لابد ان ينبري كل انسان ان يحافظ على عرض العالم قدر ما يستطيع في هذا الباب لانه وريث النبي في كل احواله. يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله. هنا امر الله تعالى بالتثبت، هذا الفاسق لا يؤخذ بقوله ان الفاسق يعني ستكون الويلات بعد اعتماد خبره في هذا الباب، لانه الفاسق يكون فيه نفاق، ان يكون فيه هوى، ان يكون فيه مآرب دنيويه، فياتي بخبر يعني اقصاها الان لا تراه فاجرا في اللفظ، ولكن تراه يغلف ما يريد، لكنه يعني يسحبه سحبا رقيقا لتقنع انت به وتقع فيما سياتي بعدها. فالمساله ليست بالهينه في هذا الباب. تفضل سعيد. فقال يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا منطوق، والمفهوم ان جاءكم عدل بنبأ فلا تبينوا. اذا خبر الصادق خبر العدل مقبول، وخبر الفاسق يكون مردودا. فالفاسق اما ان يكون كاذبا، اما ان يكون فاسقا له مآرب من مآرب الدنيا. نعم، نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين، وجعل ان ان ان ان اهل الافساد واهل النفاق فانهم لا يرجى منهم الخير ولا يريدون الخير لأهل الإسلام. روى أحمد في مسنده من رواية مالك بن المصطلق وهو الحارث بن أبي درار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، قال الحارث بن درار الخزاعي رضي الله عنه: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني للزكاة فأقررت بها، قلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد الميعاد الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأتي، وظن الحارث أنه قد حدث في سخطة من الله تعالى ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله رسوله ليأخذ ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسولا إلا من سخطة، فانطلق بنا نأتي رسول الله. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي ذر بن عقبة إلى الحارث ليأخذ ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أنسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرجع حتى أتى رسول الله، فقال رسول الله: إن الحارث قد منعني الزكاة، أعوذ بالله، وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه، وأتى الحارث أصحابه حتى استقبل البعث وفصل عن المدينة، لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشاهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: لما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بت ولا أتاني. اللهم اصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. الملخص حتى لا أكون أسرعت فرأيتم أنني أسرعت، الملخص في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم الحارث أسلم وأمر قومه أن يسلموا فأسلموا، وقال: أنا سأجمع لك الزكاة. قال: وسأرسل لك رسولا أن يأتي بالزكاة. فأتى بالوليد بن عقبة أو الوليد بن عقبة حتى يأتي بالزكاة، فذهب الوليد في الى الحارث. في نصف الطريق سرق، خاف من وحشة الطريق، خاف من اللصوص، خاف، المهم ارتجف، والله جل في علاه جعل له بلاء في هذا الباب. فافترق، فلما فرق يعني خاف رجع، فلما رجع افترى، قال الحارث منعني الزكاة واراد قتلي ففررت منه، كذب على كذب عليهم. فرسول غضب، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث له ذلك؟ فبعث البعث إليهم. وكان الثاني الحارث قال: إن رسول الله لا يخلف ما قال، لما لم يأتي رسوله؟ فقال: ما هذا إلا أن يكون الإسلام سخط علينا. فجاء القوم خرجوا إلى الرسول، فتقابل الصفان، تقابل البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم له، وتقابل الحارث، فقال لهم: لما البعث؟ قالوا: لك. قال: ولما؟ قال: أنت ما أعطيت الزكاة وأردت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما رأيته البتة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فعلم، فدخل، لما دخل الحارث على رسول الله قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيت ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كان سخطة من الله أو كانت سخطة من الله تعالى ورسولي. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، كاد الحارث أن يصاب بجهالة، بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني تندمون جدا على ما فعلتم وتسرعتم وقد اعتليتم أمرا عظيما جللا عند الله جل في علاه واستبحتم دما حراما وهو على الإسلام، وهم هم انقادوا لكم وبعثوا وأرادوا وجمعوا لكم الزكاة، فكيف تصلون إلى ذلك معهم؟ هنا يتبين لك أن الله تعالى بيّن أن الفساد كل الفساد في اتباع أهل الفسق، ولذلك العدم كل العدم كما قلت أن يأخذ المرء بقول فاسق فيعتمد عليه ويرتب عليه حكما حتى ولو كان صادقا، حتى لو كان صادقا في هذا الباب، الأصل أنه المتلسس فاسق فلا يأخذ بقوله إلا إذا أراد أن يتبين لحكم يريده أن يطبق عليه حكما فيفعل ذلك، فإن الأمر ليس بالهين، يعني الفاسق حتى ولو كان صادقا فيما أخبر فإنه يعلو بالخبر، قد لا يعلم، قد يكون زيد هذا عنده دليل شرعي فيما فعل والآخر جاهل، الذي يسمع هذا جاهل لا يعلم هذا الدليل، والثاني يضخم له أمرا معينا يهيئه له ويصوره له أنه شيطان رجيم، ففي الحالتين لابد من أن تأمن جانب الفاسق، ولأنه إذا الفاسق نقل لك شيئا لابد أن يفسد لك، فلابد أن تتبين وتعلم أنه فاسق في حالته فتضعه في دائرته الصحيحة وتعمل له به، وهو لا يعلم إذا كنت أنت أصلا حتى متعدي أو غير متجاوز أو لك تأويل شرعي يبيح لك ما تخفيه دون أن تعلنه، هذه مسألة من الأهمية في المكان حتى يعلم الأمر الحل منه والحرام. نقف عند هذه الآية التي فيها المنطوق والمفهوم، وأن خبر العدل يجب العمل به وخبر الفاسق لا يعمل به حتى يتبين بكليته. الفوائد المستنبطة: حسن الإيمان بحسن الأدب مع رسولنا عدنان، لا تنقطع التوبة إلى يوم الدين، والله غفور رحيم، طرح أقوال الفساق فإنهم يفسدون الدين والدنيا، طرح أقوال الفساق فإنهم يفسدون الدين والدنيا. لو في أسئلة تفضلوا.